ولا يقتصر ذلك على الطعام بل حتى الإنفاق. لكن إذا كان هناك شيء يسير فلا بأس إن المرأة تتصدق به، مثل ما فضل عن الطعام في الوجبة، مثل ما فضل عن الغداء أو العشاء تتصدق به، أو شيء يسير تتصدق به مثل رغيف وشيء من الدقيق ونحو ذلك، وشيء من الماء أو السكر والملح مما لا تأثير له في ذلك، فلا تمانع المرأة على ذلك غير مفسدة، أي بغير تبذير ولا إسراف. فدل على أن الشيء اللي يسجد قوت سنة فيسمى مسكين. فإذا قيل ما مقدار ما يعطى الفقير والمسكين، نقول يعطى ما يكفيه لعام كامل. فإذا قيل هل نزيد، نقول لا ما نزيد، وإنما نعطيه هذا العام ما يكفيه هذا العام، فإذا أتت زكاة العام القادم نعطيه، وهكذا لعل الله عز وجل أن يغنيه. فلو أن رجلا وجد فقيرا وقال أنا أريد أن أشتري لهذا الفقير بيتا ملكا مثلا بمليون ريال، فهل أشتري له من الزكاة؟ نقول لا، لا تشتري له من الزكاة، وإنما تدفع له أجرة عام واحد، وهكذا مما يكفيه عام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي المراد العاملون على الزكاة ممن وضعهم الإمام لجباية الزكاة، ويدخل فيها الذي يحسب مثلا كم مقدار زكاة كذا، والذي يحرس المال، أو الذي يحرس بهيمة الأنعام، أو الذي يقود السيارة يتنقل بها الجباة، هؤلاء يعطون من الزكاة إذا نصبهم الإمام. وكم يعطون؟ يعطون مقدار ما قاموا به من العمل فقط. فمثلا لو كانت أجرة ما عملوا 10,000 نعطيهم 10,000 من الزكاة، ونقول العاملين عليها. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الأسياد الكفار الذين يرجى إسلامهم. وفي صحيح البخاري النبي عليه السلام أعطى صفوان بن أمية فتى كفار قريش وهو على الكفر كان، وأتى كفار قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتمنعنا من الزكاة، فقال إني أتألفهم. إن صفوان بن أمية ومن معه كانوا رؤساء كفر، كانوا رؤساء في الكفر، فإنه سلم يعطيهم المال يتألفهم فعلم يدخلون في الإسلام، فيتقوى المسلمون بدخولهم في الإسلام. أو ممن يرجى نفعه للإسلام أو كف شره عن الإسلام والمسلمين، فهذا يعطى من الزكاة. قال وفي الرقاب، يعني يجوز أن يشتري الشخص عبدا ليعتقه، يعني يعتق عبدا من الزكاة. فمثلا كان عنده زكاة 10,000 هذا العام، يأتي إلى سيد عبد ويقول أنا أعطيك من زكاة 10,000 ويعتق عبدك، يجوز. وكذا يدفعها للمكاتب، فلو بقي المكاتب مثلا 1,000 ريال يجوز دفع الزكاة له ليعتق. وبعض أهل العلم يدخل في هذا الأسير من المسلمين عند الكفار، فلو طلبوا فدية مثلا طلبوا 50,000 ريال يجوز دفع الزكاة لهم، يجوز دفع لهم مبلغ من الزكاة ليفدى ذلك الأسير. قال والغارمين، الغارم أحيانا يكون فقيرا وأحيانا يكون غنيا. إذا كان غارما لإصلاح ذات البين قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، ومعنى ذلك الغارم لإصلاح ذات البين مثلا يرى جماعة بينهما نزاع فيقول كم لكم، فأعطيتكم 50,000 هل تكفون النزاع الذي بينكم عن أولئك؟ فإذا قالوا نعم يجوز أن يعطى ذلك المصلح من الزكاة 50,000 ريال حتى ولو كان غنيا، بشرط ألا يكون قد دفع لهم مبلغا. إذا دفع لهم مبلغا يزول عنه وصف الغارم، المراد بالغارم يعني المديون، فهو مديون ب50,000 ريال لأولئك لتلك الجماعة. وأحيانا قد يتحمل الشخص حمالة وهو فقير فيعطى لوصف، فيعطى لانطباق وصفين عليه وهو غارم وفقير. والقسم الثاني من الغارم وهو الغارم لنفسه، يعني مديون دينه لمن الدين علي أنا لم أتحمله عن أحد، فهذا يجوز إعطاء الزكاة له. لو أن الشخص عليه دين 100,000 ريال وراتبه 5,000 وصاحب الدين يطالبه، يجوز إعطاء الزكاة لذلك حتى ولو كان موظفا وعنده راتب 5,000 ريال، لأن الدين أكبر مما يملكه. قناة فيصل الصفر تقدم.